الغرفة. نعم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين حبيبنا سيدنا وإمامنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. ما زلنا أيها الإخوة الأحبة مع كتاب الإمام الشاطبي الموافقات، وما زال الشيخ يفصل ويقرر موضوع المباح. وما تقدم من قضية الجزء والكل في المباح خلال التنقيب، وجدت أنا قلت لكم مما هذه المسألة وهي قضية انزياح المباح في الفتوى إلى الأحكام الأخرى، الكراهة والتحريم أو الاستحباب والوجوب، هذا مما اختص به كتاب الإمام الشاطبي، وبهذا التفصيل لا يوجد له مثيل، لا يوجد له مثيل. ولكن وجدت خلال التنقيب كلاما قريبا منه، أو إشارة يسيرة يقولها بعض أهل العلم، فتستطيعون مراجعة الجزء العاشر من فتاوى ابن تيمية، فيه هذه الإشارة إلى انزياح المباح إلى الواجب بالقصد أو بالضرورة. وكذلك وجدت كلاما لابن القيم في مدارج السالكين في قضية تحول المباح عند السابقين إلى الطاعات، وذلك بالقصد في التعبد كما ذكر الشاطبي مفصلا إياه تفصيلا رائعا. وهنا يأتي في المسألة الثالثة الإمام الشاطبي يأتي إلى أقسام المباح، وهنا فقط أريد أن أتكلم عما يقوله الأصوليون، وهنا لا يعرج عليه الشاطبي لأنه لا ضرورة له، لكن هذا من التقسيم العلمي الذي ينبغي أن تستحضره، وإذا مررت به في كتب الأصول تجده بينا، وهو أنهم يقسمون المباح إلى قسمين. المباح يقسمه الأصوليون إلى قسمين، وهو ما يسمى أولا بالحكم العقلي، وهو الاستصحاب، أي استصحاب أصل الشيء وهو الإباحة، وثانيا المباح بالحكم. يعني لو سألك سائل عن شيء لم يأتي حرمته فأنت تبيحه بالأصل، صحيح؟ تبيحه بالأصل، وهذا يسمى بالحكم العقلي أو الاستصحاب، صحيح؟ هذا يسمى الحكم العقلي عند ويسميه ابن حزم بالدليل، ويسميه الأصوليون الحكم العقلي أو الاستصحاب. فما هو كذا فيقول هو الأصل فيه الجواز، هذا حكم عقلي. لكن هناك أشياء جاء الشارع بقوله أحلت لكم لا حرج، ذكر الشارع فيها نصا، فهذا الذي يقال فيه المباح، هذا يفرقونه. وهل لهذا التفريق فائدة في الثمرة؟ الجواب لا فائدة في الثمرة، لكنه من التفريق العلمي الذي يستحضره طالب العلم، ومما يرتبون عليه في الفهم، في الفهم وليس في الثمرة في نتائج الحكم، مما يرتبون عليه في الحكم، وهو أن رفع الحل المنصوص عليه يسمى نسخا. فإذا نص الشارع على شيء أنه مباح بألفاظ الإباحة كقولهم أحل، كقوله أحل لا حرج عفو، هذه من ألفاظ الإباحة. فجاء النص بعد ذلك بحرمته، فهذا يسمى عندهم نسخا، هذا يسمى بالنسخ. واضح الكلام؟ بخلاف الحكم العقلي الأصلي فإنه لا يسمى نسخ. إذا كان الشيء مباح في الأصل وجاء الشارع بحرمته فلا يقال له نسخ، هذا عند الأصوليين. لكن هل هذا عند جميع أهل العلم؟ الصواب لا. أنا وجدت في كلام الإمام الطحاوي في كتابه مشكل آثار وجدته يسمي هذا النوع نسخا، وهذا سنذكره إذا جينا إلى باب كتاب النسخ نأتي إليه، أنه يسمي رفع الحكم العقلي، يسميه نسخا. واضح الكلام؟ هذا خاص به، هذا خاص به، فإنه يأتي إلى الحكم الذي كان الأصل فيه الإباحة، فإذا جاء الشارع برفع حكمه سماه نسخا. واضح الكلام؟ فقط هذا لفظ ومصطلح خاص بأبي جعفر الطحاوي، خاص، لا أعلم أحد تابعه عليه. واضح الكلام؟ طيب، هناك مسألة يذكر، وهذه مما قال لنا الشيخ الشاطبي رحمه الله أبو إسحاق، قال أنها من الأجنبي على أصول الفقه. ما هو الأصل قبل ورود الشرع؟ قبل ورود الشرع ما هو الأصل؟ فهذه مسألة من المسائل التي قال الشاطبي عنها من الأجنبي على أصول الفقه، طارئة وليست أصلية، لا يترتب عليها فائدة في الأصول، لا في التحليل ولا في التحريم، صحيح؟ لكن أغلب أهل العلم يرجحون كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، وهو اختيار الشيخ الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه، أن الأصل التوقف. فالشيء قبل ورود الشرع، قبل مجيء الشرع ومجيء الرسول، هل يحمل على تحليل، على تحريم، على إباحة؟ قال التوقف. وهذه هكذا قولهم في المسألة كلام. الآن تفضل على أقسام المباح بالطريقة التي يشرحها الإمام الشاطبي. المسألة الثالثة: المباح يطلق بإطلاقين، أحدهما من حيث هو مخير فيه بين الفعل والترك، والآخر من حيث يقال لا حرج فيه، وعلى الجملة فهو على أربعة أقسام. هنا الشيخ يقول بأن الإباحة تطلق، ما هو اللفظ المفيد للإباحة، هذا معنى كلامه. وذلك يقول المباح يطلق بإطلاقين، يطلق بإطلاقين، أي يطلق بلفظين، إما من حيث هو مخير فيه بين الفعل والترك، ومن حيث هو يقال لا حرج فيه، لا حرج فيه. ولماذا يستخدم اللفظ الثاني لا حرج فيه؟ لماذا؟ مما يدل على وجود التساؤل. إذا جاء الشارع بهذا اللفظ في قوله لا حرج فيه دل على وجود التساؤل، أن هناك ثمة حرج في نفس المخاطب فرفع الحرج، ولذلك قوله لا حرج هو علاج نفسي وليس مجرد فقط رفع الإثم في فعله. واضح الفرق؟ لما يقول لا حرج فكأنه يرفع شيء من نفسه، وهذا ما استخدمه صلى الله عليه وسلم في الحج، فيقول لا حرج، لا حرج، كأنه يقول لا تثريب عليك، لا شيء عليك، أزل ما في نفسك. لأنه يأتي الرجل سائلا: رميت قبل أن أحلق، طفت قبل أن أرمي، وهكذا. فيقول صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ ما جاءه أحد قدم وأخر إلا قال له لا حرج. وكأن في نفس الرجل السائل أو المرء السائل ك كأنه في نفسه إيش شيء من الشعور بالإثم والوزر أو عدم الإجابة إجازة أو عدم السقوط وعدم صحة الأداء فيرفع عنه فقوله لا حرج. لكن أنتم تعلمون أن الشارع أطلق لفظ رفع الحرج على ما هو واجب في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح قال لا جناح عليه الطواف بهما استخدم هذا اللفظ. هذا لماذا؟ هذا ليس إقرارا للحكم، هذا رفع لمعاني في النفس لا علاقة لها بالحكم، ذلك بأن العرب كانت تطوف وكانت تسعى بين إساف ونائلة فوجدوا أن هذا في نفوسهم شيء يفعلون شيئا في الإسلام كانوا يفعلون جاهل قال لا لا لا لا هذا لا هذا لا ليس لا عليك لا يؤثر عليك بل هو واجب افعله فلا يؤثر عليك. فهنا قوله لا جناح هو رفع لما استقر في النفس من مشابهة ومن مشابهة بين فعل كانوا يقومون به في الجاهلية وبين فعل أمروا به في الإسلام. وهذه قاعدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم استقرت في نفوسهم بل هي معلم ختم الإسلام، معلم ختم الإسلام في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن يومهم هذا وعن بلدهم هذا وعن شهرهم أي بلد أنتم فيه أي شهر أنتم فيه أي يوم أنتم فيه. قال فجعل يسألهم قال فسكت وهم لا يجيبون لا يجيبون قال فسكت حتى ظننا أنه سيغيره. يعني إلى هذه الدرجة من الشعور العالي الراقي في نفوس الصحابة استقرت معاني تمايز الإسلام عن الجاهلية. واضح الكلام؟ آخر شيء سألهم في أي يوم أنتم؟ سكت. قال سكت حتى ظننا أنه سيغير. ما معنى هذا؟ معنى ثبوت هذا المعنى في نفوس الصحابة من افتراق الإسلام حتى في الأسماء عن الجاهلية لهذه الدرجة. فذلك لما وقع في نفوسهم الحرج هذا الاستقرار هذا المعنى في نفوسهم وهو مفارقة الإسلام لأشكال وهياكل وواقع الجاهلية. قال والآخر من حيث يقال لا حرج فيه. وعلى الجملة فهو على أربعة أقسام. هنا أيها الإخوة الأحبة الشيخ يأتي إلى قضية خاصة تميز بها كما تميز في الأولى مما ذكرنا، كذلك تميز الشيخ في هذا الباب تميزا عظيما، وهذا من إبداعه وهذا من فتح الله عز وجل عليه خاصة، وهذا مما يقال فيه كم ترك الأول للآخر. لا يقال لم يترك الأول للآخر شيئا ولكن يقال كم ترك كثيرا، هذا للتكثير كم ترك الأول للآخر. فالشيخ هنا يدقق في النظر إلى علاقة المباح مع غيره، علاقة المباح مع غيره ما هو نافع، وهذه نقطة ينبغي أن نهتم بها ونتأملها. فإن الشارع لا يقيم شيئا على جهة الاستقلال في الوجود إلا مع وجود خادمه، ما فيش شيء في الشارع يقيم هكذا ولا يبقي له معاني تخدمه ما ينفعش، لابد إذا أمر بشيء أن يقيم له ما يخدمه، وإذا نهى عن شيء أزال حوله ما يؤدي إليه. هذه قاعدة، واضح الكلام؟ فإذا أقام الشارع أمرا فلا بد أن يأمر ما يخدمه ويعين عليه ويجبره إذا ضعف ويملأ مكانه إذا غاب. هذه قواعد لا بد. وإذا نهى الشارع عن شيء فإنه يمنع ما يوصل إليه. نعم، هذه قاعدة يجب علينا أن نفهمها، وهذه مما قاله شيخنا وسيقوله في باب المقاصد وغيره من الأبواب. ولابن القيم رحمه الله لفتة عظيمة في كتابه مفتاح دار السعادة، يقول: إن الشارع لا يرفع حكما حتى حكما كليا حتى يبقي منه أجزاؤه. هذه فائدة في النسخ، هذه مهمة، هذه مهمة. ليست هذه منطلقي في نفي النسخ الكلي في القرآن، ولكنها خادمة بفضل الله لما قلت لما تأملت. يقول رحمه الله، يقول إن في مفتاح دار السعادة، لأن مفتاح دار السعادة يتكلم عن أثر الكونيات في الإيمان. مفتاح السعادة إيش بتكلم؟ عن أثر الكونيات في الإيمان. واضح؟ كيف التأمل في الحياة، التأمل في الوجود، التأمل في السنة الكونية، وأنها خادمة للمفهوم الشرعي. هذا كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم. فيقول إن الشارع لم يرفع حكما كليا إلا وأبقى أثره بعده، يعني ما فيش رفع كلي كامل. وفي تفسيري لسورة الإسراء نفيت، ليس لهذا المنطلق، نفيت الرفع الكلي، النسخ الكلي في القرآن. ما في نسخ كلي في القرآن. القرآن أجل من أن ينزل، أجل من أن يبقي لنا آيات فيها أحكام رفع حكمها رفعا كليا وأبقى اللفظ فقط لنتعبد به. واضح الكلام؟ واضح يا شيخ؟ أجل. فإذا رفع الشارع حكما كليا لا بد أن يبقي أجل. هو منطلقه شيء آخر، ويرجع إلى كتابه للفائدة في هذه النكتة العلمية ويرجع إليها في تفسير سورة النساء، في سورة الإسراء إن شاء الله تعالى. نعم. أحدها أن يكون خادماً لأمر مطلوب الفعل. انظر، إذن قوله على الجملة فهو على أربعة أقسام. ما هو المباح؟ أولاً أن يكون خادماً لأمر مطلوب الفعل. تفضل. والثاني أن يكون خادماً لأمر مطلوب الترك. والثالث أن يكون خادماً لمخير فيه. والرابع ألا يكون فيه شيء من ذلك. فأما الأول فهو المباح بالجزء المطلوب الفعل بالكل، وأما الثاني فهو المباح بالجزء المطلوب الترك بالكل، بمعنى أن المداومة عليه منهي عنها. وأما الثالث والرابع فراجعان إلى هذا القسم الثاني. قوله بمعنى، ها انتبهوا، لما شرح الكلية والجزئي إيش قال؟ ضعوا تحتها خط حتى تتأملوها. فإذا سئل المرء ما معنى الكلي والجزء في هذا الباب قال، ها هو يجيب، هو يضع، لا نحتاج الاستقراء ولكن سنزيد عليها. يقول بمعنى أن المداومة عليه منهي عنها، في الباب الأول وهو المطلوب الفعل بالكل. إيش بصير المعنى؟ بمعنى أن تركها جملة منهي عنها. واضح الكلام؟ هذا كلام. إذن يقول الثاني فهو المباح بالجزء المطلوب والترك بالكل. إيش يفسر الكل والجزء هنا؟ أن المداومة عليه أي على المباح منهي عنها. إيش بصير المطلوب بالفعل بالكل؟ أن المداومة على الترك منهي عنها. الآن هل هذا ما فسرنا الكل والجزئي أم أن هناك معنى آخر ذكره في طيات كلامه؟ هل فقط المداومة ولا قضية الاجتماع على الترك كمان؟ شيء قلنا؟ قلنا أن الكل والجزئي في كلام الشاطبي يطلق على معنيين. المعنى الأول المداومة من اعتبار الشخص، وقلنا باعتبار المجتمع الاجتماع على الترك. إذن الكل شو إيش بيصير معنى آخر؟ ها معنى أن المداومة عليه منهي عنها كذلك لها معنى آخر، بمعنى لو أخذنا المداومة بمعنى الترك، ولكن حتى نفصل، بمعنى أن الاتفاق على فعلها منهي عنها. الإجماع شيء بيصير هناك معنيان الكل والجزئي. ارجع الكلام، لما تكلمنا عن الكل والجزئي ايش بصير؟ قلنا معنى الكل والجزئي اما ان على الواحد بمعنى يداوم عليها، هذا واحد، هذا كل كقوله دام بلعب في المباح بكذا واشتغل الى اخره. وقلنا كذلك لو ان المجتمع كما قال في المستحب، قال المستحب من الاذان، لو أن أهل بلدة اتفقوا على ترك المستحب يقاتلوا عليها. إذن يصبح الكل ما هو؟ تمالؤ الناس على تركها، تمالؤ الناس على الترك. ليس فقط معنى المداومة، معنى آخر نذكره حتى لا ننسى. تفضل. ومعنى هذه الجملة أن المباح كما مر يعتبر بما يكون خادما له إن كان خادما، والخدمة هنا أين خلاص أيها هذه الكلمة. شوف. ومعنى هذه الجملة أن المباح يعتبر بما يكون خادما، ولذلك الوسيلة إلى الواجب واجبة حتى لو كانت في أصلها مباح، والوسيلة إلى الحرام حراما حتى لو كانت في أصلها مباح. نعم. والخدمة هنا قد تكون في طرف الترك، كترك الدوام على التنزه في البساتين وسماع تغريد الحمام والغناء المباح، فإن ذلك هو المطلوب. وقد يكون في طرف الفعل كالاستمتاع بالحلال من الطيبات، فإن الدوام فيه بحسب الإمكان من غير سرف مطلوب، من حيث هو خادم لمطلوب وهو أصل الضروريات، بخلاف المطلوب الترك فإنه خادم لما يضادها وهو الفراغ من الاشتغال بها، والخادم للمخير فيه على حكمه. والخادم هيها للمخير فيه على حكم، أي الخادم للمباح على حكمه. تفضل. وأما الرابع فلما كان غير خادم لشيء يعتد به كان عبثا أو كالعبث عند العقلاء. هو الرابع إيش قال؟ ألا يكون فيه شيء من ذلك. نعم. فصار مطلوب الترك أيضا لأنه صار خادما لقطع الزمان في غير مصلحة دين ولا دنيا، فهو إذن خادم لمطلوب الترك، فصار مطلوب الترك بالكل. والقسم الثالث مثله أيضا لأنه خادم له، فصار مطلوب الترك أيضا. ونلخص ولا وتلخص أن يعني في النهاية وتلخص أن كل مباح ليس بمباح بإطلاق، وإنما هو مباح بالجزء خاصة، وأما بالكل فهو إما مطلوب الفعل أو مطلوب الترك. هذه تضعون تحتها الفقط إذا بتقدروا. هذا الكلام مفيش المباح إنما بالنظر الجزئي إليه، وأما بالنظر الكلي فلا بد أن يكون صائرا إلى أحد الأحكام الأخرى. واضح؟ هذه عبارة ليس بمباح، لأن كل مباح ليس بمباح بإطلاق، إنما هو مباح بالجزء خاصة، وأما بالكل فهو إما مطلوب الفعل أو مطلوب الترك. ولذلك السلف ليس عندهم شيء اسمه مباح على هذا المعنى، حتى المباح هو طاعة، يعني لا يوجد عندهم مباح إلا على معنى الطاعة، إن فعلوه إنما يفعلونه على قصد الطاعة، فذلك هو لهم أجر، وهذا ذكره الشيخنا وأشار إليه في المجلد الأول من المطبوع من مدارج السالكين ابن القيم. نعم. فإن قيل أفلا يكون هذا التخرير نقضا لما تقدم من أن المباح هو المتساوي الطرفين؟ فالجواب ألا، لأن ذلك الذي تقدم هو من حيث النظر إليه في نفسه من غير اعتبار أمر خارج. ولذلك هذه تعلمنا في الجدل والنظر إلى أمر مهم، الجدل والنظر إلى أمر مهم. ما هو هذا الذي الأمر مهم؟ عليك أن تحرر أصل الشيء، إيش هو أصل الشيء؟ ما هو؟ بعد ذلك عليك أن تتحدث عن واقعه وما يدخل عليه من شروط، موانع، أسباب إلى غير ذلك من أحكام الوضعية. عليك أن تقول ما هو في أصله، تكلم بعد ذلك، تكلم عن شيء آخر مما يتعلق به. وأنا خلال تفكري فيما قلت معكم أنبه على نقطة مهمة وجدت أنها قد فاتتنا في الحديث، وهو أننا نتكلم هنا عن المآلات والمقاصد، ونتكلم عن لوائح. انتبهوا انتبهوا، هذه نقطة مهمة، لأنها للأسف يعني أنا أقلقت خلال يومين مما شغلتني من مخافة اتخاذ ما نقوله عند البعض إفسادا للأحكام الأصلية. إحنا في كل هذه الدروس الأخيرة كلها حديث عن واقع الفتوى، وذلك بالنظر إلى أصل الحكم ثم بالنظر إلى واقعه ومآلاته، صحيح؟ لو تفكرتم لوجدتم أن هذا الذي نقوله هو عمدة كذلك المبتدعة، لوجدتم أن هذا الذي نقوله هو عمدة المبتدعة، ويقول لك نعم نعم مضبوط وواجب ولكن اليوم حرام، ويقول لك نعم هذا كان حلال ولا هذا كان حراما ولكن اليوم للضرورة حلال. فما نقوله من قواعد تصلح كذلك للمبتدعة والزنادقة في إبطال الشريعة. إذن ما هو الضابط؟ الكلام واضح ولا مش واضح؟ يعني واحد يأتي يقول الربا حرام، يقول نعم أنا أوافقه ولكن اليوم ضرورة، ويأتي ويقول لك واحد الجهاد أعرف أنه واجب ولكن اليوم حرام، لماذا؟ لمفسدته. إذن ما هو الضابط؟ في اعتبار المقاصد والمآلات أو اعتبار ما تقدم من النظر إلى واقع الفتوى، ما هو الضابط؟ لا بد من ضابط حتى لا تتخذ هذه، لأنه ما مشكلتنا اليوم؟ أنا ذكرتها أكثر من مرة، مشكلتنا اليوم أن المبتدع يستندون على قواعد صحيحة لكنهم يعملونها بطريقة المبتدع ضالة، فالقواعد صحيحة ولكنهم يأتون ويحرفونها. ما هو الضابط لما تقدم من السؤال؟ الضابط هو إلغاء ما ألغاه الشرع حين أحل، وإثبات ما أثبته الشرع عندما حرم. هذا ضابط مهم، نعيد إثبات، علينا أن نلغي ما ألغاه الشرع حين أوجب، حين أوجب ألغى أمورا لم يلتفت لها الشارع مع وجود مقتضاها عند مع وجود مقتضاها عند وجود الوجوب. لا نفسر الكلام، نعيد العبارة، العبارة نقول علينا أن نلغي ما ألغاه الشرع عندما أوجب مع وجود مقتضاها عند الوجوب. وهذه نفسها نطبقها كذلك في الحرمة. كيف المعنى؟ ما المعنى في هذا؟ عندما جاء انتبهوا عندما حرمت الخمر وجاءت قافلة الخمر من الشام إلى الأيتام، تعرفون الحديث، جاءت قافلة الخمر من الشام إلى الأيتام، أيتام يعني واضح كلمة أيتام ماذا تعني. فلما وصلت وكانت بداية البيع الحلال وشرب الخمر كان حلالا، فلما جاءت كان الحكم قد رفع وصارت حراما. الآن ما هي موانع تطبيق الحكم بإفساد هذا المال؟ كثيرة جدا، إفساد مال، إمكانية وقوع الفقر، ممكن بيعها، ممكن حولها لخل، كل هذه المقتضيات حاصلة عند الفعل الشارع ألغاها، فهي مصالح ملغاة. إيش العبارة؟ انتبهوا، هاي مشان نطبق العبارة، شو كتبنا، شو قلنا؟ إلغاء الشرع، الشرع ألغاها مع وجود مقتضاها عند وجود التحريم، مقتضاها، فلا يجوز اعتبارها بعد ذلك، لا يجوز اعتبارها. لا يجوز اعتبارها لأنها موجودة عند نزول الحكم، ربنا عالم بأن هذا يقع، ووقع عندما وقع من الصحابة من إفساد هذا المال، فلم يعتبر الشارع هذه المصالح البتة ولا المآلات بأنهم يمكن يفطروا يمكن يجوعوا بعدين، كل هذا ما اعتبرها الشارع، ألغاها. إذن علي واضح الكلام، عند كلامنا عن مآلات الأحكام يجب أن نلغي ما ألغاه الشارع من مفاسد عندما أوجب، وعلينا أن لا نهتم للمفاسد عندما حرم التي تقع بسبب هذا الحكم، ما لها قيمة، الشارع يعلمها ووقع. عندما أوجب الشارع، ها انتبه، أوجب الشارع الجهاد، شو صار؟ صار في موت، صار في قتل، صار في إهلاك أموال، أموال في غزوة تبوك، في الخندق، في أحد، كل هذا قدر مع احتمال وجود الهزيمة، كل هذه المآلات واقعة، الشارع ألغاها، ما لها قيمة. لا يجوز لمجتهد زاعم أن هذه تصرف الأحكام عن أصلها بحجة النظر إلى المآلات وعدم اعتبارها. واضح الكلام؟ شو القائش إيش هذا؟ ما هو الضابط؟ لكن واحد رأى أن هذا مثلا، رأى أن فيما نحن فيه، رأى أن هذا الحكم يؤدي إلى ما لم يكن موجودا مقتضى. انتبهوا لهذه القاعدة، وجود المقتضى، هذه قاعدة طبقها الشاطبي خير تطبيق في البدعة والسنة. كيف نفرق بين فعل أجازه العلماء لوجود سبب له، مع أنه لو خلى عن هذا السبب لكان بدعة، لو خلى عن هذا السبب، يعني عندما أحدث، نقول أحدث عثمان رضي الله تعالى عنه الأذان الأول في الزوراء في سوق المدينة، ما هو سببه؟ اتساع المدينة، صار يخرج الناس لا يعرفون متى الجمعة، لأنه ما في أذان يؤذن، لو في أذان يؤذن ويحضرهم آمنا، لكن هو متى يكون أذان الجمعة؟ متى؟ عندما يصلي الإمام، فالناس ينبغي أن يكونوا في المسجد عند حضور الإمام، بخلاف صلاة الجماعة الثانية فإن الإمام يخرج بعد حضور الناس لأنهم يحضرون بعد الأذان، صحيح؟ فينتظر النبي صلى الله عليه وسلم أو ينتظر الإمام، فإذا له سبب. قالوا هذا لو أن هل يجوز للرجل أن يحدث أذانا ثانيا؟ لا يجوز، بدعة. فلماذا فعله عثمان؟ لوجود السبب الذي كان هذا السبب غير موجود، هذا المقتضى غير موجود في الزمن الأول، واضح؟ هذه قاعدة، هذه. فإذا ما كان في الزمن الأول غير مانع من وجود الحكم فلا يجوز أن نجعله مانع عن الحكم في وقت من الأوقات، لا يجوز. وهكذا هذا الباب، لو قال رجل الربا يؤدي إذا كان هذول أيتام، هؤلاء أيتام، وأفسد المال، أفسده. هذا هذا هذا مال، وإن كان عند الأحناف مال، أما الجمهور لا يرونه مالا، الحرام لا يكون مالا، وهذه مسألة ليس هذا وقتها. القصد أن هذا مما ينتفع به، يبيعونه لليهود، يبيعونه للنصارى، يحولونه خمرا إلى آخره. يا رجل دبرها، والشارع قال له عليك أن تريقها، فقاموا إليها وكسروها، كما فعل أبو طلحة رضي الله تعالى عنه لما جاءه أنس وأخبره بالتحريم، قام إلى جرار الخمر فكسرها. ما اعتبر أي مصلحة مصلحة في إفساد هذا المال الذي حرمه الشارع. وهذه نقطة مهمة، إذن علينا أن ننتبه لها، لأنها لعبة هؤلاء اليوم مما يسمى بالعلماء، هذه لعبتهم اليوم بإقامة المصالح الملغاة فيما أوجب الشارع، فيما نهى الشارع، أو بإقامة المصالح، بإلغاء المصالح التي بإلغائها التي أقامها الشارع مقابل المفاسد التي يعتبرونها. هذه القاعدة، واضح الكلام؟ هذه مهمة جدا. هناك نقطة يذكرها الأصوليون، نحن قلنا من فوارق الحكم الأصلي، وهو الإباحة الأصلية الذي سماه العلماء الاستصحاب أو الحكم العقلي أو الدليل كما هو كلام ابن حزم، ويفرق بين المباح، والمباح ما أطلق الشارع عليه حكم الإباحة. انتبهوا لهذه، انتبهوا لها، أطلق الشارع عليها حكم الإباحة، قالوا هذا هو المباح، وقالوا ما كان على أصل الشيء فيسمى هذا بالاستصحاب. هيك فرقوا، وقلنا الفرق بينهما في قضية النسخ، صحيح؟ وهناك نقطة أخرى فرقوا فيها، قالوا يجوز، هذا الأصوليون، وهذه فيها نظر، قالوا يجوز فيما هو في الصنف الأول وهو الاستصحاب الحكم العقلي، يجوز إلغاؤه على جهة التنظيم والإدارة، قالوا يجوز إلغاؤه على جهة التنظيم، يعني واحد يقول نعم هو أصله مباح لكن ممنوع، كما هو في أشياء كثيرة يمنعونها، يمنعها الحكام، يمنعها المجتهدون، يمنعها الإداريون لأسباب إدارية فتصبح ممنوعة. قال بخلاف ما هو مباح فلا يجوز رفع حكمه البتة، ما بيجوز تقنينه على جهة التحريم المطلق بخلاف الأول، واضح الكلام؟ هذا مما قالوه، وهذه القاعدة التي قررها الشاطبي هنا تقرر أن هذا المسألة فيها نظر، يا نظر، حتى المباح على المعنى الثاني يمكن أن تنتقل إلى الحكم، إلى أحكام أخرى على ما قرره الشاطبي من الكلي والجزئي، والله تعالى أعلم. تفضل يا شيخ. فإن قيل أفلا يكون هذا التقرير نقضا لما تقدم من أن المباح هو المتساوي الطرفين، فالجواب ألا، لأن ذلك الذي تقدم هو من حيث النظر إليه في نفسه من غير اعتبار أمر خارج، وهذا النظر من حيث اعتباره بالأمور الخارجة عنه، فإذا نظرت إليه في نفسه فهو الذي سمي هنا المباح بالجزء، وإذا نظرت إليه بحسب الأمور الخارجة فهو المسمى بالمطلوب بالكل. فأنت ترى أن هذا الثوب الحسن مثلا مباح اللبس، قد استوى قد استوى في نظر الشرع فعله وتركه، فلا قصد له في أحد الأمرين، وهذا معقول واقع بهذا الاعتبار المقتصر به على ذات المباح من حيث هو كذلك، وهو من جهة ما هو وقاية للحر والبرد وموار للسوءة، وجمال في النظر مطلوب الفعل، وهذا النظر غير مختص بهذا الثوب المعين ولا بهذا الوقت المعين، فهو نظر بالكل لا بالجزء. كأنه يريد أن يقول، وهذه أشار لها شيخ الإسلام فيما ذكرت لكم، هذه ورائعة، هذه رائعة فقط ولها منفذ، أنه لما جعله، انتبهوا هذا، انتبهوا، لما جعل المباح، لما جعل المباح مطلوبا، المباح بالجزء مطلوبا بالكل، ارتفع التعيين، إلا لأمر آخر. وهذه كلمة لشيخ الإسلام، هي كلمة مفعمة له، يمكن من أربع سطور يدور حول هذا الكلام. في هذا كيف فهمنا هذا الموضوع؟ نعيده. لما الأصل أنه أنه مباح بالجزء، هذا حكمه، لكن لما صار هذا المباح بالجزء صار مطلوبا، مطلوب ما على وجه الاستحباب، ما على وجه الوجوب، بحسب ما يؤدي إليه. فلما صار مطلوبا بالكل ذهب التعيين، يعني ليس التعيين متوجه إلى هذا الثوب، هو مطلوب من المرء بالكل أن يتستر، مطلوب بالكل، مطلوب بالكل أن يتزين على جهة الاستحباب، مطلوب من جهة الاستحباب أن يدفع الحر أو القر، ولكن ليس بهذا الثوب على الخصوص، لكنها حكم هذا الثوب على الخصوص الإباحة. واضح الكلام؟ واضح الفرق؟ فلما ذهب حكم الجزء فصار بحكم الكل، ارتفع التعيين إلا أن يتعين، مفيش غيره، وهذا شيء خارج، وهذا شيء خارج. واضح الفرق؟ نقرأ العبارة، هذه عبارته، هذا منه، هذا وهذا قلت لكم من كلامه، وكذلك تجدونه في كلمة هي يسيرة من سطور قليلة، وشيت لاحضرتها لكم وقرأتموها. قال، أعيد الكلام، أعيده لأهميته. إذا نظرت إليه، فأنت ترى أن هذا الثوب، ما في ضرر، مش مشكلة لو ما جلسنا عند أسبوع، هذه الكلمة المقصود أن نفهم. فأنت ترى أن هذا الثوب الحسن مثلا مباح اللبس، قد استوى في نظر الشرع فعله وتركه، فلا قصد له في أحد الأمرين، وهذا معقول واقع بهذا الاعتبار المختصر به على ذات المباح من حيث هو كذلك. من على ذات المباح من حيث هو كذلك، وهو وهو من جهة ما هو وقاية للحر والبرد، وموار للسوء، وجمال في النظر مطلوب الفعل، وهذا النظر، هاي العبارة اللي الآن، وهذا النظر غير مختص بهذا الثوب المعين ولا بهذا الوقت المعين، فهو نظر بالكل لا بالجزء. هذا الكلام يا شيخ، ما شاء الله عليك، تفضل. حتى تعرفوا هذه، كان الشيخ عبد الرزاق عفيفي الله يرحمه، لم يكتب كتبنا، هذا كان نائب ومصري، ثم ذهب إلى الجزيرة وصار مقدما في عضو هيئة كبار العلماء، وكان أصوليا عجيبا هذا الرجل فيما يذكر عنه، وكان من الكتب التي يهتم بقراءتها لطلابه كتاب الإحكام، يوصل الإحكام لمن؟ للآمدي وليس للآمدي. وكان من عجائب هذا فيما يقولون، أنا لما فيما يقولون كان يتكلم، فيقول له، يقول له من أين هذا الكلام، أين أجده؟ قال في الكتاب الذي بين أيديكم، وهم يقرؤون، فيقول له انظر هذه الكلمة، هذه المعنى، فهم يتعجبون وهكذا. المسألة الرابعة، إذا قيل في المباح إنه لا حرج فيه، وذلك في أحد الإطلاقين المذكورين، فليس بداخل تحت التخيير بين الفعل والترك. إذن هو الآن يميز الأول عن الثاني، أو يميز الثاني عن الأول في قوله لا حرج، قال هذا ليس داخل تحت التخيير بين الفعل والترك. يضطر إلى دقة النظر عند العلماء، هذا فقط نحن لا يهمنا، هذا يعلمنا كيف ندقق، كيف نفهم. يعني عندما يأتي العلماء يقول، يأتي الإمام أحمد له كلمات كثيرة، لما يقول له هذا فرض يقول ليس فرضا، هذا واجب. والعلماء بعد ذلك يبحثون هل يجدون قاعدة. دائما أنا قلت لكم في بداية الكلام، الحديث النفسي من الصعب ضبطه، صحيح؟ هو حالة نفسية، أنت تريد هذه أن تعبر عنها. هناك فرق، لو أنك في جلسة واحدة فجاء رجل سألك عن مسألة تقول هذا فرض، ثم يسألك عن أمر آخر تقول لو أنني قلت فرض، فسيختلط أن هذا كالأول، يقول لا هذا واجب. يعني أريد أن أقول لك هذا أدنى مرتبة، يريد أن أقول لك أدنى مرتبة، وهكذا تجد هذه كلمات من الصعب ضبطها في النفوس، لكنها موجودة. فليس كل الفرائض واحدة، هناك فرض. وهكذا تجد العلماء مثلا أنهم لا يطلقون كلمة، يعني الأوائل لماذا يطلقون لفظ الكراهة على التحريم؟ لماذا؟ هذه مستقرة، هذه من قرأ، وهذه جمعت مئات الأدلة لها في كتاب حوار مع الكبار. وعندما قال الإمام ابن تيمية بأن العلماء الأوائل يقولون عن شيء مكروه وهو حرام، فأنت تذهب إلى مصنف أبي شيبة باب كراهة كذا، فلماذا يطلقون؟ قال كان مالك يتورع أن يقول عن شيء لم يقل الشارع حرم أن يقول حرام، إلا أن يقول الشارع حرام. فإذا لم يأتي لفظ الحرام فلا. وكذلك أحمد إذا لم يأتي لفظ الفرض لا يقول فرضا. يسأل الإمام أحمد يقول بر الوالدين هو فرض؟ قال لا هو واجب. فلماذا بر الوالدين فرض على المعنى الأصولي، لكن ولا لعدم وجود اللفظ الذي يعين اللفظ. والعلماء من قواعدهم أنهم إذا أفتوا لطالب العلم الجاهل أنهم يفتونه بالنص. ماذا أفعل دخل المسجد؟ يقول قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يفتيه بالنص، لأن النص هو أجلى في المقام. لكن يأتي واحد يقول له يا شيخ سنة ولا فرض ولا إلى آخره، فتبدأ المسائل بعد ذلك بالورود. تفضل. لوجو هذا الوجوه لوجو ما هي؟ أحدها أن إنما فرقنا بينهما بعد فهمنا من الشريعة القصد إلى التفرقة. هذه تعلمنا منهج البحث. قال لأننا فهمنا من الشريعة القصد، الشريعة هي فرقت، فهذا يدل على أنه نظر. القسم المطلوب الفعل بالكل، وهو الذي جاء فيه التخيير بين الفعل والترك، كقوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، وقوله وكلا منها رغدا حيث شئتما، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، والآية الأخرى في معناها فهذا تخيير حقيقة. وأيضا فالأمر في المطلقات إذا كان الأمر للإباحة يقتضي التخيير حقيقة، كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. إذا هناك قاعدة نذكرها، ما تركه الشارع مطلقا أوكله إما إلى العرف أو نفس المكلف، هذه قاعدة. نعيدها. طيب إذا أمر الشارع بأمر، إذا أمر الشارع بأمر وتركه مطلقا، ما حدد لا كميته ولا كيفيته ولا صفته إلى آخره، ف فإما أن يحدد بالعرف أو أنه يوكل إلى نفس المكلف. مرة ثالثة، إذا أمر الشارع بأمر لم يحدده وتركه مطلقا فإنما يعني تركه إلى اختيار المكلف أو العرف. نعم، هذه تعليق على كلمته رحمه الله، إلى تعليق على كلمته. وأيضا فالأمر في المطلقات، نعم، وأيضا فالأمر في المطلقات إذا كان الأمر للإباحة، الأمرها إذا كان الأمر للإباحة، كقوله إذا حللتم فاصطادوا، حللتم فاصطادوا، فقوله فاصطادوا أمر لكن أمر للإباحة، كلوا حيث شئتم أمر لكن أمر للإباحة، كيف صرف؟ للقرائن. قال فالأمر في المطلقات يقتضي التخيير حقيقة. شو معنى التخيير؟ أوكله لأمر المكلف. معنى التخيير أوكله على القاعدة اللي قلناها، أوكله لأمر المكلف. كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله كلوا من طيبات ما رزقناكم وما أشبه ذلك، فإن إطلاقه مع أنه يكون على وجوه واضح في التخيير في تلك الوجوه إلا ما قام الدليل على خروجه عن ذلك. وأما القسم المطلوب الترك بالكل فلا نعلم في الشريعة ما يدل على حقيقة التخيير فيه نصا، بل هو مسكوت عنه أو مشار إلى بعضه بعبارة تخرجه عن حكم التخيير الصريح، كتسمية الدنيا لعبا ولهوا في معرض الذم لمن ركن إليها، فإنها مشعرة بأن اللهو غير مخير فيه. وجاء وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، وهو الطبل أو ما في معناه. وقال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث. كل أغلب ما ذكر في القرآن أن اللعب مقدم على لهو، الحياة الدنيا لعب ولهو، وذكر اللهو مقدما في أظن موطنين، أظن في سورة الأعراف وفي سورة العنكبوت، وذكر كذلك في سورة يونس، وذكر في سورة يونس. نعم، أظن هذه هي المواطن التي قدم فيها اللهو على اللعب، وأما في الأصل فقد قدم اللعب على اللهو. لماذا؟ للقدر، الأمر القدري، أن اللعب يقدم على اللهو، وهو أن الأمر بالنسبة للصغير أمره هو اللعب، واللعب واللهو إنما يأتي على صرف ما هو مهم إلى ما هو أدنى منه، لها عنه، يعني ترك شيئا. اللعب لا يقتضي هذا المعنى، غير موجود، واضح. فالناس تبدأ حياتهم باللعب أم باللهو؟ تبدأ حياتهم باللعب، هذا هو الطفل، الحياة إنما تلعب له، أول هو اللعب بعدين اللهو، فقدم اللعب على اللهو. لكن لما جاء الأمر في سورة الأعراف وفي يونس، وفي الأعراف يونس موجودة، وفي العنكبوت إيش قلت؟ قلت ثلاثة أظن، في هناك موطن ثالث حسب علمكم لأهل القرآن. يشتغلون فوق وجيراننا. يكفي، جزاكم الله خير، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. القصد بأن القرآن حين ذكر اللهو مقدما على اللعب إنما ذكره على سبيل العقوبة لا على سبيل التنفير، حسب العقود. إلى درس قادم، بارك الله فيكم، وأعتذر لهذا الصوت، جيراننا يشتغلون، بارك الله فيكم. كل طيبات ما رزقناكم، لا الآية لا تحتمل تحريم أكل من غير الطيب. لا، بعدين نذكره. سأذكر الفرق في قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا من طيب، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، في سورة البقرة هذه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ثم قال عن ذلك: يا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم. الفرق بينهما في الدرس القادم، ذكروني بها أذكرها لكم، بس كل ما تكلمنا يطلع الصوت فنقطع. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.